الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وقد أخذنا في الدرس الماضي المناظرة التي تمت بين ابن عباس وبين الخوارج، فكما ذكرنا أنه رجع منهم 2000، وأما البقية فإنها له يقاتلون المسلمين بعد ذلك. وكان من هؤلاء الخوارج أنهم قتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن زوجته، قتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن زوجته، فأرسل إليهم علي رضي الله عنه: من قتله؟ من الذي قتله منكم؟ قالوا: كلنا قتله. معناه أن هذا يعتبر، هذا الرد يعتبر منهم تحديا لعلي رضي الله عنه وإظهارا للقوة. قالوا: كلنا قتله، وهذا فيه إظهار الخروج الواضح. فجهز علي رضي الله عنه جيشا من 10,000 مقاتل، فقاتلهم في معركة تسمى معركة النهروان سنة 38 للهجرة. إذن معركة النهروان هذه كانت بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، كانت بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، وكان قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بهذه الواقعة، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج فرقة على حين اختلاف بين المسلمين. انظروا لفظ الحديث: تخرج فرقة، معناه أنهم من الخوارج، على حين اختلاف بين المسلمين، والمسلمون مختلفون. وفعلا كان الاختلاف في ذلك الوقت شديد، كان الاختلاف شديدا. قال عليه الصلاة والسلام: تخرج فرقة على حين اختلاف بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يعني الذي سيقتل هؤلاء الخوارج هم أولى الطائفتين بالحق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر علامة على أو علامة لهؤلاء الخوارج، قال: فيهم ذا الثدية، فيهم ذا الثدية، بين هؤلاء الخوارج، يعني فيهم رجل يقال له ذا الثدية، بمعنى أن في يده مثل الثدي، في يده مثل الثدي الصغير في يده، قال أهل العلم، وله حلمة مثل حلمة الثدي، وسبالة كشعر السنور في يده. هذه علامة أن مع هؤلاء الخوارج معهم رجل يقال له ذا الثدية. فعندما تمت المعركة، فصار علي رضي الله عنه يبحث بعد المعركة حتى وجد هذا الرجل مقتولا، فلما وجده مقتولا سجد لله شكرا، لأنه تأكد من أنه حارب أولئك الخوارج، وهذه علامتهم أن بينهم هذا الرجل. فأيضا كان من ضمن أولئك الخوارج الذين قاتلوا يوم النهروان مجموعة منهم كان قد نصحهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بدأت بدعة هؤلاء الخوارج أنهم جلسوا في المسجد يتحلقون حلقا، وكل واحد، كل حلقة من الحلقات عليها واحد قائم معه حصى ويقول: سبحوا 100، وهم يسبحون بصوت جماعي: سبحوا 100 وهللوا 100. فرآهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فانطلق أبو موسى رضي الله عنه إلى ابن مسعود وقال له: أدرك الناس، أدرك الناس. هذه أشياء يعني ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التسبيح بالحصى، التسبيح بالحصى، ومثلها الآن التسبيح بالمسبحة. انظروا كيف أنكر عليهم الصحابة كونهم يسبحون تسبيح جماعي ويسبحون بالحصى. فخرج عليهم ابن مسعود ووقف على حلقاتهم وقال لهم ما تعملون؟ قالوا نذكر الله. قال أفلا أضمن لكم؟ قال عدوا سيئاتكم، أما حسناتكم ما سيضيع منها شيء، لأن هذا الفعل بدعة وصاحبه آثم. فقال لهم أنتم بين أمرين، إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله، هذه ما فعلها أصحاب رسول الله، إما أنكم تدعون أنكم أهدى منهم طريقا، وهذا لا يكون، لا أحد يدعي أنه أحسن من الصحابة، وإما أنكم مفتتحوا باب بدعة، باب بدعة ظلمة، وهذا الثاني والصحيح. ما دام أن الصحابة ما فعلوا ذلك ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم مفتتحوا باب بدعة. فنصحهم ابن مسعود لكن أخذهم الكبر وقالوا ما أردنا إلا الخير، نحن نريد الخير. فقال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لا يدركه، كم من إنسان يريد الخير وما يدركه. فقال الراوي راوي الحديث قال فقد رأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان. تطورت بهم البدعة حتى يعني أصبحوا من الخوارج، وخرجوا على علي رضي الله عنه وهو الخليفة، وخرجوا على الصحابة يطاعنونهم يوم النهروان. فهذه يعني قصة معركة النهروان. فلم تكن معركة النهروان كمعركة صفين أو كمعركة الجمل، ينبغي أن يفهم هذا، فإن معركة الجمل كانت بين صحابة وصحابة، ومعركة صفين كذلك، أما معركة النهروان فهي بين صحابة والخوارج والذين لم يكن بينهم صحابي واحد، وهم خرجوا على الخليفة، خرجوا على الخليفة ولم يرجعوا إلى الحق، فقاتلهم علي رضي الله عنه. فهذه خلاصة معركة النهروان. ثم سيأتي بعد ذلك أن بعد هذه المعركة وعندما هدأت الأمور بعد هذه المعركة اجتمع ثلاثة من هؤلاء الخوارج في مكة وتعاقدوا فيما بينهم على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص. قالوا سنتقرب إلى الله بزعمهم، كل واحد من هؤلاء الثلاثة، واحد يذهب ويقتل علي في الكوفة، والثاني يذهب ويقتل عمرو بن العاص، والثالث ويعني العمرو بن العاص وهو كان إذاك في مصر، والثالث يقتل معاوية وهو كان إذاك في الشام. اتفق هؤلاء الثلاثة على هذه المكيدة، قالوا سنريح الناس من هؤلاء الثلاثة من علي ومعاوية وعمرو بن العاص، يتقربون إلى الله بزعمهم، زعمهم هذا الكاذب في قتل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنأخذ كيف حصل بعد ذلك، وهل تمكن أولئك الثلاثة من هذه المكيدة أو لم يتمكنوا، إن شاء الله هذه كلها ستأتينا في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.